طيبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات جمع تحية، ومعناها البقاء والدوام، أو العظمة أو السلامة من الآفات، أو كل أنواع التعظيم لله. والصلوات قيل الخمس، أو ما هو أعم من الفرض والنفل أو العبادات كلها، أو الدعوات أو الرحمة. وقيل: التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، أو ذكر الله، أو الأقوال الصالحة، أو الأعمال الصالحة، أو ما هو أعم من ذلك وطيبها، كونها كاملة خالصة عن الشوائب. والتحيات مبتدأ خبرها لله، والصلوات والطيبات عطف عليه وخبرهما محذوف وفيه تقادير أخرى. السلام أي السلام الذي يعرف كل أحد، أو الذي يعرف كل أحد يعرفه. السلام يعرف، أي السلام الذي يعرفه كل أحد، كل أحد. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوه صلى الله عليه وآله وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم، وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك، ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ودرجاتهم متفاوتة. أشهد أن لا إله إلا الله لا مستحق للعبادة بحق غيره، فهو قصر إفراد، لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست، ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري، ولفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من 120 طريقا، ولا نعلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسنادا، ولا أثبت رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد، وقد روي حديث التشهد، وقد روى حديث التشهد 24 صحابيا بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود، والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل، وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العلماء، وقالت طائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته، ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح، وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة، وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أنه بسند ضعيف. وفي سنن أبي داود قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له، وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وقوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، زاد أبو داود فيدعو به، ونحوه للنسائي من وجه آخر بلفظ فليدعو، وظاهره الوجوب أيضا للأمر به، وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعادة الآتية طاووس، فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعود من الأربع الآتي ذكرها، وبه قال بالوجوب، وذهب الحنفية والنخعي وطاووس. نعم، وبه قال بالوجوب. عندك خطأ، مصطفى الكريم. وبه قال بعض الظاهرية. بالوجوب، وذهب الحنفية والنخعي وطاووس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، وقال بعضهم لا يدعو إلا بما كان مأثورا، ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وفي لفظ ما أحب، وفي لفظ البخاري من الثناء ما شاء، فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية. ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، حذف المصنف تمامه، وهو السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات إلى آخره. ففي قوله يفرض عليه دليل على الإيجاب، إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة قال قال ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك، وأخرج مثله الدارقطني والبيهقي وصححاه، ولأحمد أي من حديث ابن مسعود، وهو من أدلة الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. أخرجه أحمد عن ابن عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات، وذكره إلى آخره. لم يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. وعن عبد الله بن مسعود قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. التحيات جمع تحية ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظيم لله. يعني هذا بعد قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلام على من؟ على الله. فهو نهاهم عن ذلك قال فلا تقولوا السلام على الله وقولوا التحيات لله، يعني هذا الذي يليق به سبحانه عز وجل، لأنه هو السلام كما قال فإن الله هو السلام كما ورد ذلك يعني مر بنا في كتاب التوحيد. قال لله. والصلوات قيل الخمس أو ما هو أعم من الفرض أو النفل أو العبادات كلها أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة. الصلوات تبقى صلوات على مفهوم اصطلاح الشارع، واضح مفهوم اصطلاح الشرع عندنا نحن. الصلوات هي الصلوات المفروضات وما كان توابعها من النوافل غير ذلك، أو الدعوات أو الرحمة. وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله أو ذكر الله أو الأقوال الصالحة أو الأعمال الصالحة أو ما هو أعم من ذلك. طيبها كونها كاملة خالصة من الشوائب عن الشوائب. والتحيات مبتدأ خبرها لله، والصلوات والطيبات عطف عليه وخبرها محذوف وفيها تقادير أخرى. السلام أي السلام الذي يعرفه كل أحد عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي خصوه أولا، خصوه صلى الله عليه وآله وسلم أولا بالسلام. وهذا الصحابة لم يخصوه بالسلام، وإنما هذا تعليم من؟ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا زيادة من عندي. وإلا هم فقالوا قالوا السلام على الله، السلام على من؟ على جبريل، السلام على كذا، يعني في اللفظ اللي هم بدأوا فيه ليس فيه، وإنما هذا تعليم من الرسول وليس هم الذين خصوه بالسلام. وإنما النبي قال فلا تقولوا وقولوا، إذن خصوه أول صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم. أما هم لما كان الأمر إليهم بدأوا بمن؟ بالله ثم ذهبوا إلى الملائكة وجبريل ثم سلموا على كل الناس بعد ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليختصر ذلك وقال بعد ما قال التحيات لله قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوه أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم، وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك، فهو الذي قدم ذلك لأنه أحق بذلك لذلك. ثم أتبعوه بالسلام عليه بالسلام عليهم في قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض، وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ودرجاتهم متفاوتة، أشهد أن لا إله إلا الله لا مستحق للعبادة بحق غيره سبحانه وتعالى، فهو قصر إفراد لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع الروايات الأمهات الست. ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ وأن محمد رسول الله، ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار. وزاد أنه لفظ البخاري، ولفظ البخاري كما قال المصنف فتنبه، يعني ما في شهادة الآن، هو في اللفظ اللي واردها فيها لفظة زيادة هنا هي مش موجودة في البخاري. أشهد أن لا إله إلا الله في الأصل عندكم، مش في الأصل ساقه ابن حجر هي مش موجودة في البخاري، مش موجودة كلية، هي غير موجودة، يعني هذه غير موجودة في النص، يعني هذه محطوطة زيادة هنا، يعني دليل على أنها هي ليست الأصل إذا النسخة اللي عندك هذا، فإذن هذه زيادة، ولهذا في الشرح غير موجودة، في الشرح غير موجودة حتى الآن لم يعرج عليها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم قال ولفظ البخاري كما قال المصنف فتنبه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري، يعني هذا ثم يتخير العبد، جعل الخيار في الدعاء لمن؟ للعبد، فليتخير ما شاء من الدعاء وما خصه بنوع من أنواع الدعاء، يعني من خير الدنيا والآخرة. قال البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من 22 طريقا ولا نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابهم لا يخالف بعضهم بعضا، والروايات فيها خلاف كذلك بعض بعض، حتى تحدث ابن مسعود علمنا رسول الله ويدي في يده، ورواية علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، يعني ألفاظ مختلفة كغيره من الروايات الأخرى. ممكن لعله في التحيات لله وغيرها هي ألفاظ واحدة ممكن، أما من غير كلفظ الحديث عامة بجميع ما فيه الألفاظ على عبد الله مسعود متغيرة كلية، يعني ما وصف فيه بسد واحد. قال وقد روى حديث التشهد 24 صحابية بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب، ومعروف دائما نقول احنا تقديم حديث على حديث من حيث الصحة فهذا امر نسبي، يعني هذا الامر نسبي، ولهذا لما جاء العلماء يتكلمون عن اصح الاسانيد اختلفوا ولم يختلفوا؟ اختلفوا. اذا فقالوا اذا اردتم ان تتكلموا على اصح الاسانيد لابد ان تخصوها بشخص، اي بصحابي واحد او ببلدة او غير ذلك، اما على الاطلاق هكذا فهذا غير ممكن كلية ان يلتفت اليه، وليس وجه من وجوه ماذا الترجيح بأن هذا الحديث أصح من الآخر بعد ثبوت الأحاديث جميعا عنه صلى الله عليه وآله وسلم وصحتها، والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل، هذه فليقل ما لفظة الوجوب منها لماذا؟ لأنهم قالوا قال فلا تقولوا، فلا تقولوا يعني نهاهم عن قوله قال فليقل، كأنه هنا من باب ماذا؟ من باب الإرشاد لما يقال، يعني بعد ما نهى عندما قالوا السلام على الله نهاهم عن ذلك لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ثم قال فليقل. إذن لا نستطيع أن نستفيد الوجوب من هذا، وإنما يستفاد الوجوب من اللفظ الآخر اللي هو مروي عن عبد الله مسعود، ولو أراد كما سيذكره بعد حين ابن عبد البر أن يتكلم فيه وهو تفرد ابن عيينة عندما قال قبل أن يفرض علينا، فكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذه العبارة التي فيها العبارة الوحيدة التي فيها مثل ذلك، وممكن تضافر الأدلة ودوام فعل النبي لأمر هذا الأمر هذا يستفاد منه ماذا؟ الوجوب، يعني من خلال النص فرض ثم تضافر الأدلة عن هذا التشهد عن جميع 24 صحابي ثم دوام فعل هذا التشهد منه صلى الله عليه وآله وسلم دليل على الوجوب كذلك. قال فليقل وذهب، وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العلماء، وقال الطائفة إنه غير واجب لعدم تعليمه صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته. معروف هذا، قلنا الحديث هذا ليش استفاد من هذا الحديث ماذا؟ الوجوب، وإنما الوجوب يستفاد من جميع الأدلة لا من حديث المسيء صلاته. ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة، فمن قال واجب أو قال سنة فجميع الألفاظ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يؤدى بها الوجوب ليس بأدنى أو أكبر، يعني كما ورد التشهد عن صحابي والآخر عن صحابي آخر فكل هذه الأنواع هي واجبة بتلك الهيئة المذكورة، مش واحد منها فقط واجب وهذا حد الألفاظ، وإنما كل من روى هذا التشهد يعني يفي الوجوب به بإتيان بأي تشهد من تشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأننا لا نستطيع أن نقول أن بهذه الألفاظ تكون واجبة أو بغيرها هذه ما تكون واجبة، وإنما الوجوب يكون بهذه الألفاظ فقط، أي بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه والتي رواها الصحابي 24 صحابي، فكل لفظ من هذه الألفاظ إذا أداها الواحد جاء بها الوجوب. قال نعم. وذهب الأئمة نعم قال غير واجب لعدم تعليمهم الصلاة، ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة. وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود ولا وجه للترجيح كما قلنا، وقد اختاره الأكثرون فهو الأرجح. والآن يقول الأرجح من حيث ماذا؟ قوله لأن هذا التضافر، لكن من حيث الوجوب يؤدى بأي نوع من أنواع التشهد المذكورة عن الصحابة. وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد. الإمام الشافعي رحمه الله رجح ماذا؟ تشهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما سيأتي بعد حين. يعني هو رجح حديث تشهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال من ألفاظ التشهد وردت عن الصحابة. وزاد ابن أبي شيبة قوله وحده لا شريكه في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسنده ماذا؟ ضعيف. لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وليس الأمر كذلك، يعني لا توجد عند مسلم. ولو أن المصنف قال عند مسلم لا توجد بوجه من الوجوه عند مسلم، وإنما هي السنن أبي داود رواه أبو موسى، زاد أبو موسى الرواية وحده لا شريك له، رواه النسائي مرفوعا، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. النسائي هو الذي زاد هذه العبارة في حديث أبي موسى بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو زال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذه الزيادة وحده لا شريك له، يعني زادها أبو موسى في حديث الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي صحيحة عنه. وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ من حديث ابن عمر، من حديث عائشة الموقوف وحديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أنه بسنده ضعف، يعني تعالى الدارقطني من حديث ابن عمر. نعم. وفي سنن أبي داود قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له، ظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وشيخ ناصر حاول بكل وجه من الوجوه، لأن اللفظة ظاهرة أن عبد الله بن عمر قال ماذا؟ زدت الوقف. لكن الشيخ ناصر حاول بكل ما قوة أن يجعل زدت أنها أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر باختفاء ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أمامه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال إننا نصلي على النبي، لكن في هذا ليس في هذا الموطن، يعني شدة حرصي على ذلك. لكن كما هو معلوم عبد الله بن عمر بالحديث على اتباع السنة قال غلبتنا النساء، عبد الله بن عمر هذا الحديث على السنة، ومع ذلك قال غلبتنا النساء، غلبوه النساء وجعل الإزار في البيت. إذن فهذه زدت، ما دام ما عندنا شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه زيادة عنده، لأنها لا تنافي ذلك التحية وغير ذلك. وإلا الأصل فيه زدت لا ترفع، لأن لا بد أن يضيف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له. وما دام عنا لفظ أبي موسى لا موسى وحده لا شريك له وهي صحيحة، نضيف هذا اللفظ ونستريح راحة تامة من هذا. وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وقوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، زاد أبو داود فيدعو به نحوه للنسائي من وجه آخر بلفظ فليدعو، وظاهره الوجوب. هذا كله دائما وابدا في هذه المضمار لما يكون أمر زياد على الصلاة، وإنما هو ماذا؟ إرشاد وليس وجوبا، يعني إرشادا وليس وجوبا. ثم لما كان الباب مفتوح في الدعاء، وبعدما قدم هذه العبادة التي هي الصلاة وهذا القرب من الله عز وجل، فالموطن موطن ماذا؟ قرب من الله عز وجل، فموطن استجابة، فليدعو وليتخير ما شاء من الدعاء، ليس وجوبا فليدعو. وظاهره الوجوب أيضا للأمر به فليدعو، ما يستفد من الوجوب، لأن هذا فعل الأمر هذا كما هو وارد للوجوب يريد ماذا؟ للاستحباب. والقرينة ما دام هو ليس من كنه الصلاة ومن هذا لا نستطيع أن نقول بالوجوب. وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعادة، هذا سيأتي بعد ذلك، ومش عارف كيف جاب بها حط وضع علينا، لأنه قال بعد سيأتي طعنت نعم الآتية الاستعادة الآتية طاووس، فإنه أمر ابنه، هذه وارد فيها كأن النبي وارد فيها النص، وليس الدعاء أن يستعيذ بذلك تعوذ وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء هذا فليتخير ما دام هذا أمرهم أن يتعوذوا، وهذا فليتخير من الدعاء ما شاء فليتخير إرشادا للصلاة لما لم يتعوذ من الأربعة التي الآتي ذكرها. وبه قال بعض الظاهرية وقال ابن حزم ويجب أيضا في التشهد الأول، والظاهر مع القائل بالوجوب، والظاهر أن الوجوب مثلا يعني الوجوب للمقصود به، ويجب أيضا في التشهد الأول. يعني ماذا؟ يعني إذا كان هذا للوجوب فحديث عبد الله مسعود قال فيه رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكان يقول إذا جلس أحدكم في وسط الصلاة وفي آخرها. واضح؟ يعني دليل على أن التشهد يقال في وسط الصلاة وفي آخرها، يعني كل ربعية فيها تشهد. وكذلك ما دام قال فليتخير من الدعاء ما شاء يشمل ذلك ماذا؟ حتى وسط الصلاة، يعني يشمل ذلك حتى وسط الصلاة، يعني حتى تبقى هذه الأعمال من حديث عبد الله بن مسعود هذا أن هذه الأعمال كلها هي ثابتة في وسط الصلاة وفي آخرها، إلا ما ثبت التعوذ من الأربعة الذي هو خاص بالآخر. يعني نعم ما هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مطلقا، لأن قال فليدعو وليتخير، ترك النبي الخير له، دائما معروف احنا نحب خيره أفضله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل. لكن الرسول فتح لأن حاجة الناس تختلف، واحد عنده حب مرأة، الأخر حب وليد، واحد كل واحد باش عنده، واحد حب شوية صوارد باش يتزوج، كل واحد باش حالته تتطلب ووضعه يتطلب في حد ذاته. فإذا لا نستطيع أن نجعل هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير مدعى أعجبه إليه فيدعو، فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني الذي يريد أن يدعو يدعو من خير الدنيا والآخرة. وللبخاري من الثناء ما شاء، فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل، يعني هذه العبارة موجد. وإنما الواردة هي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعلم الصحابة، هو عبد الله بن مسعود الذي ثابت عنه، وليس الرسول كما جاء عند المصنف، يعني في مصنف عبد الرزاق جاء فيه كان يعلمهم عبد الرزاق، كان يعني عبد الله مسعود يعلمهم التشهد ثم يقول اللهم. وفيها هذه الآثار الأخرى الأخذ كان عبد الله مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقول اللهم، يعني الألفاظ الواردة في النص اللي فيها هذا. فلا أدري عبد هذه العبارة، لأن هذه بين قوسين كأنها شرح من ألفاظ من الشارح، فعلمنا من حديث ابن سعود فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلمه. والأثر الأخرى أن عبد الله مسعود هو الذي كان يعلمه، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نوعية الدعاء الذي يدعو به ثم ليقول الدعاء المتعارف بفارق حدث التشهد ثم ليقول اللهم كما هو وارد، يعني سأكون خير كل عاجله وآجله. يعني واضح، يعني هذا يعني نسبة هذه الرواية عبد الله مسعود ورفعها للنبي ما في شيء وجدت الحد الآن. ثم يقول يعني عبد الله مسعود هو نسب ذلك النبي ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل، وهو هذا عبد الله مسعود وليس النبي صلى الله عليه وسلم. إني أسألك اللهم من أسألك من الخير كله ما علمت من خير كله عاجلي وآجلي ما علمت منه ولم أعلم، وأعوذك من الشر كله ما علمت منه ولم أعلم، اللهم إني أسألك من الخير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذك من الشر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآية والوارد هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. فهي قالت رضي الله تعالى رضي الله عنها قالت نعم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمع الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت، هذا في فائدة جواز الكلام عن المصلي في أمر يحتاج إليه وتوجيه، يعني حتى أثناء الصلاة إذا كان يحتاج أن يطول في صلاته يعني يصف في صلاته يقول يا فلان عليك أن تفعل، لأن هي قالت دخل علي، انتبهوا جيدا، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأمطأت عليه طول في صلاته. قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ولا من أعلم، وأعوذ بك ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه ولم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما سألك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هذه العبارة اللي هي مرفوعة للنبي من قوله ومع زوجه عائشة. أما ما ذكر عن عبد الله المسعود فهو كان يقول للصحابة هو يقول لهم ذلك، ولعله قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات التي بين أيدينا هي من قول عبد الله المسعود وليس كما قال الشارع فعلمنا وحط بقيمصين التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يعني هو نسب ذلك النبي، الألفاظ الواردة هي ماذا؟ لغير لعبد الله بن مسعود لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مصنف عبد الرزاق نعم، وفي تهذيب السنن والآثار كلاهما يعني يعجو ذلك للإمام لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو الذي كان يفعل ذلك. إذن هذا تقريب ما لديه. ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله وللنسائي أي من حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حذف المصنف تمامه وهو السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا ولكن قول التحيات لله إلى آخره. ففي قول عبد الله بن مسعود قبل أن يفرض علينا أن يوجبه الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة للوجوب يعني هذا الفعل هذا، وصححه يعني جمهر من أهل العلم يعني تصحيحا. نعم. قال بعدها عليه السلام على جبريل قال عندنا الآن السلام رهل قال هذا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حذف المصنف تم وهو السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا ولكن قول التحيات لله، يعني هذه الألفاظ كانوا يقولوها الصحابة ما قدموا النبي وإنما بدأوا بالله ثم بمات، كان سلامهم للملائكة إلى جبريل ورايحين مع الملائكة اللي هم يسلموا عليهم في حد ذاته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل في الألفاظ ما تثبتش أنا بحثي هل ذكروا النبي بعد ذلك السلام على رسول الله أم لا، ما عندي ذلك. نعم. ما يخيل فليتخير مطلقا. الآن هي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت عائشة؟ يلا بيني وبينك هاي شوية أنت تكون شوية فقيه شوية اليوم. ها؟ هيك هي طولت منين جابته لعاقة طويل منين جابته في الحاجة. يلا. خليني أنا رأني معك مش تفهم يا عبد الهادي مش كون فقيه يعني. ولو أن التجارة ما أخذ منك وقت طويل لكن حاول تخرج منها الآن رك معنا في العلقة يعني. فالآن عائشة لماذا طولت؟ وش هو الأول؟ ما شاء الله فهي ماشي مع تخيره، لكن النبي قالها علاش انت طولتي بالزاف فيه فهو أفضل لك، يعني ما أنكر عليها إنكارا كليا وإنما دلها على ما هو أفضل. وهي فهمت؟ شيخ لا نقول بالنسخ. وش دخل النسخ أنا وتأخرون قبل شيخ هو لما قال أو قال لما قال بالتقييد يعني يشبه النسخ مو على مذهب ابن عباس، هذا التقييد يسميه نسخ كذلك هاي عند بعض أهل العلم، لا يعد تقييدا وإنما يبقى فليتخير من الدعاء ما شاء فليتخير، ولكن أفضله ماذا؟ كما قال النبي لعائشة، نعود بالحديث عائشة بشأن نخرج المشكلية، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة. يا شيخ ألا يقال أن هذا فلا يقال واحد يدخل الدار وش عنده مع المرأة فيحوش عليها طيب له يتمد له شيء يتعطي له شيء ولا أي شيء كان عنده حاجة عندها بشخذي هذا وراح تصلي وتطول وتصلي وتطول وهو قاعد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال وله حاجة يعني عنده حاجة مش يطلبها مني يعني فأبطأت عليه يعني أنا طولت عليه. ويبدو هذا كان في ماذا؟ في آخر الصلاة يعني من خلال هذه العبارات المذكورة هنا ليس من بداية الصلاة وإنما كان أثناء التشهد، هذا اللي من العبارة هذا. فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء، قالها ما تطوليش على روحك أو كي يجي وش تحوز عليه هوليك، هذا معنى عليك. ولهذا قلنا احنا في البداية فليتخير من الدعاء ما شاء ويفعل ما شاء، مفتوح من خير الدنيا والآخرة. وقلنا الأفضل ماذا؟ الهجو النبوي، لأنه يجمع الجوامع الخيرات كلها. فقال لا، فلما بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال لا أقول، اجمع لها الكل خير الآخرة، وما أسألك من الخير كله وعاجله وآجله، خير الدنيا والآخرة، جمع لها خير الدنيا والآخرة. أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منهم ولم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منهم ولم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار ما قرب إليه من قول وعمل، وأسألك مما سألك به محمد. والنبي قد يسأل ماذا؟ خير ما يسأل. ولهذا لماذا هو سماها بجمل الدعاء وجوامعها؟ يعني من دعا بهذا خلاص اجمع كله، فيما قالوا القبائل اجمع لي ما، يعني باش ما يطولوش معك ما تحلف بالله وبأسمائه وصفاته، وما قالوا طب وعد غيرك اجمع لي ما، هو مش يمين في حد ذاته، اجمع لي ما هوش يمين، هذا القبائل عفريت باش ما يحندوش، قالوا اجمع لي ما برغو اجمع لي ما نشوف اجمع الايمان، هذا ما كان. لكن الاخوين العرب كيروحوا لهم يقولوا اجمع لي ما يصبطوهم يجوا رايحين مساكن وخلاص وراحت فيهم، لكن ما ادري بناتها ما قدر ولا. اذا هما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسر لها كل ما تحتاج اليه. شو بعد ما قال من الخير كل عاجله واجله، من شر كل عاجله واجله، وجنه مقرب والنار مقرب، ومع ذلك زاد واسالك مما سالك به محمد، واعوذك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. بقي دعاء اخر من هذا لم يبق، ويبقى فليتخير بحسب الحاجة ولا لا شيء. إذن هذا من باب الإرشاد ما هو أولى، قالها عليك يعني شوفي ما هو أنفع لك. إذن هي كانت تعمل بفليتخير من الدعاء مال ما شاء فتخيرت، ولك التخيار، طولت على النبي صلى الله عليه وسلم تخيار، قال ليش طول على رأس هاني نعطيك شيء يسر وجامع الكل. واضح واضح الأخ عبد الهادي؟ طبعا الآن موصول في جوال الدهنات الأمر. احنا عندنا قاعده الامر يفيد الوجوب شيء. كيف نصرف الامر يعني عن غيره؟ وش هو وش فين؟ احنا عندنا قاعده الامر يفيد الوجوب. كيف نصرف الامر؟ ايه معليش معليش انا وياك كيف نصرف الامر؟ قالوا بالقرائن هي تعني النجع النصر، لان صيغه الامر وصيغه الاستحباب صيغه واحده، هي امر الاستحباب صيغه واحده الامر الاستحباب، وانما الذي يجعلنا نقول ان هذا واجب وهذا كذا هو ماذا؟ هو السياق والقرائن الدالة على هذا. لا، لأن هذه النصوص اللي ذكرناها، اسمع اسمع خالد، هذه النصوص التي ذكرناها لأنهم كانوا يقولوا من أنفسهم، صح ولا لا؟ صح؟ سلمت ولا؟ ولا أمر الأول كان يقول السلام على الله السلام على جبريل، واضح؟ فلما قاله النبي لا تقولوا فقول، إذن هو جاءهم في شيء يقولون هو ما كان هذا الشيء، علاه نجعله أمر وهم كانوا ابتدأوا من عند أنفسهم؟ نبي صحح ما يقولوا، فقوله فقولوا ليس من باب الأمر، من باب التصحيح. فهمت؟ شيخ الجارية التي قالت وفينا رسول يعلم ما في غادي، نهاها وقال لها قولي بالذي كنت تقولي من قبل. نعم شبهها هذا، إيه مش بذلك الصورة، لكن لازم يدرك هذه الأشياء هي القرائن، هي القرائن. يعني هم لما قالوا السلام على الله السلام على جبريل، هذا الشيء فعلوه من عند أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الشيء يفعله الصحابة، إما أن يقروا عليه فيصبح حكم شرعي ويمضي، وإما أن ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصبح شيئا. فإذا به الآن لما قالوا وهم من عند أنفسهم السلام على الله السلام على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولا تقولوا السلام على جبريل بعدها كل ما تبعت، جاء فنهاهم على هذه المقولة، ثم جاءهم بمقولة يقولونها مكانها، فإذا هذه حلت مكانها، دليل على أن هذا الفعل فعلوه من عند أنفسهم فحل مكانه، إذا لا يحل بمعنى الأمر، فقولوا لا يستفاد منه بمعنى الأمر. فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني من لم يدعو صلاته شيء. ولهذا جاء سيأتي بعد حين في من لم يصلي على النبي يقول فقد تعجل هذا، ولم يصلي على النبي في صلاته، قال تعجل في دعائه، يعني النبي يخبر بذلك. فقوله فليتخير من الدعاء ما شاء، فهذا فل أمر يتخير من الدعاء، لكن هذا في معنى بمعنى الإرشاد بعدما أتم صلاته، الآن فتح المجال له بأن يدعو بما يدعو. الآن لولا هذه اللفظة فرض علينا وفرض علينا ما كانش نخرج بالوجوب، لكن لما قبل أن يفرض علينا التشهد هو العبارة، أن هذا التشهد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات، هذا جاء في محل السلام على الله السلام على جبريل، فهذا كان اجتهادا منهم، فصوب النبي ذاك الأمر. إذن ما كان وجوبا ابتداء، لو كان واجبا وحل محله أصبح واجبا. قلت كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، واجد عبد الله قبر وفيه من لم يذهب المقبرة كلية إلا إذا كان راح مد ميت، وهذه مش في بلد ميت، هذه في غير أوقات أمر الوجوب. شفت كيفاش بارك الله فيه وفيه، يعني هنا هذه الدلالات لهذه القرائن هي اللي تخليك تمشي وتحدد هذا المعنى، وبحسب قدرتك أنت الآن بعد ذلك والعيش مع النصوص النبوية وغير ذلك يصبح لك المجال حتى تقول. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هذه إيش خرجها الإشكالية، وقول عبد الله مسعود فرق قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا خرجنا من الإشكالية في حد ذاته. نعم شو تقولون؟ هذا سؤال مشي بهذا. في الحديث ذكرته لا تقولوا السلام على فإن الله والسلام. شيخ توجيه هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله والسلام، لماذا علل النهي بكون الله عز وجل من أسمائه؟ لا يحتاج إلى سلام منك وأنت لا تستطيع أن تصله بشيء، فهو السلام. من تبلغ ضري فتضروني. هذا معنى فإن الله، مرينا منه كتاب التوحيد سبي عالم أشر ما حضرتش معناه إيه، هذا الأسبوع هذا كنا مرينا بها، قال لا تقولوا سلام على الله ذكرها، ثم قلنا ماذا كي تقول أنت السلام على الله كأنك تقول ربي ما تخافش من جهتي، كان الإنسان يقول المولى عز وجل لا تخاف من جهتنا نحن لا نلحق بك ضررا، وهذا لا يليق بذا الإنسان يقول الله عز وجل أن مثل هذا الكلام عاد. فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. ثم يتخير من الدعاء ما يشاء. شيخ قلت ما دام الأمر زائد عن الصلاة فهو إرشاد، كالركوع والسجود وما هو من الصلاة كما هو ما هو لا تقوم الصلاة إلا به، يعني لا تسمى صلاة إلا بما أمر، هذا الدعاء إذا لم يدعو الإنسان صلى ولا ما صلى صلى، ولهذا هذا الدعاء يكون من باب ماذا أمر النبي بذلك، من باب الإرشاد، وهو لما عملت عملا فادعو فموطن ثم استجابة، هذا من إرشاد من النبي لهذا الأمر. واضح الحين هو هذا الشيء معلوم أن العبادة توقيفية، لا العبادة إيه بالنسبة لهذا المجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أشياء والنبي أقرها، فقبل إقرار النبي لا تعد شيئا، ولهذا إذا تذكر من قبل كنا تكلمنا كلام إذا تكلمنا عنه، ويلا وراء الكلام تكلمنا عنه مش نحي به المشكلة اللي في دماغه، يلا كنا أجبنا عنها وين أجب اليوم قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له وظاهره أنه موقوف، هذه فيه إقرار هذه من النبي الجام وجبن هذا الاجتماد من عبد الله بن عمر، فلولا رواية أبي موسى وحده لا شريك له لقلنا هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، لأن ليس فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون أقوال ويفعلون أفعال، فإن أقرت أضيفت للشرع وإن نهي عنها زالت من الشرع، هذا هو الرأي القوي منه. ولاش بعد ما استتب الأمر وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا العبادات ماذا توقفية، معناتها لا يستطيع أي واحد منا الآن أن يقول دعاء من عندي في الصلاة ويدعو الناس إليه يجعله سنة متبعة، فهمت الآن؟ ويعتبر هذا خطأ من الصحابة؟ لا ما دام النبي يقرهم على ذلك أو ينهاهم لا يعد خطأ، لا يزال الوحي ينزل، لا يزال الوحي ينزل، ولهذا قال الصحابي من تمامي أن أفعالهم مرتبطة بالشرع، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ما هذا استدل بماذا؟ الإقرار السماوي، وهذا الإقرار السماوي اللي تكلمنا عليه الحين موش على إطلاقه كل ما يفعل في زمن، لابد أن يكون الفعل شاء بين الصحابة، وأما أن يفعل من أفراد فلا يعد ذاك إقرارا سماويا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يفعلون هذا كانوا يفعلونه ولا لكن نهى الله عنه فتاب عليكم وعفى عنه، يعني الإقرار السماوي، عندما هو معي جيد في هذه الجزئية هذه، الإقرار السماوي يكون الفعل شايع بين الصحابة، كل نعزل وقت والقرآن ينزل. ولهذا قال عبد الله بن عمر كنا ننبسط إلى نسائنا، يعني يقولوا كلام شوية خارج الطريق، يكون مع المرأة تعرف في الحالة الخاصة هذه، وما زال القرآن ينزل. قال فتوقفنا خشية ماذا؟ أن يمنعوا من هذا. فلما توفي رسول الله انبسطنا، عاود نرجع لنا. هم في البداية انبسطوا، بعد ذلك خشوا أن ينزل فيه شيء من القرآن، وش فعلوا؟ لأن الفعل كان ماذا؟ شيء بيناتهم. بعد توقفوا ما قال لي جيدا ذكر لي عنا الفوحتة فوش عليك أتولي تثنى عنا كلية. نعم وقفوا. فلما توفي رسول الله قام في شوحي عاد ورجع المال للانبساط، ما تم لم ينهى عنهم شتم إباحة بعدها. هذا معنى متى يعد بتاع الصحابة متى لا يعد، وهذه أمور دقيقة جدا جدا جدا في التعامل مثل الأمور هذه. لما صحابة رضي الله عنهم لما قال الصحابي الحمد لله، لما قال هو جاي للصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا مبارك عليه، فقال رأيت ثلثون من يبتذرها. كذلك الصحابي عطس في الصلاة، عندما عطس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا مبارك عليه، عطس قال رأيت ثلثون ملكا، عطس داخل الصلاة وقال الدعاء هذا. فالنبي أقره على ذلك، هذا السنة النسائي في الدعاء هذا داخل الصلاة يقول هذا الدعاء بعد العطاس. إذن هذه كلها أفعال صدرت من من؟ من الصحابة. لو لم يرد إقرار النبي عنها كنا نلغيها، نقول هذا ماذا؟ موقوف على الصحابي كما عبد الله بن عمر وغيرها، ولا نعتد بها. لكن لما يجي الإقرار السماوي تدخل في حيز بعد ذلك التشريع. واضح الحين؟ أين؟ قال وهذا الحديث من طريق ابن عينان لا تقول هذا ولكن قولوا التحية لله إلى آخره. ففي قوله يفرض علينا دليل على الإيجاب، إلا أنه أخرجه النسائي، إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة. قال ابن عبد البر في الاستذكار، قاله قال ابن عبد في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك وأخرج مثله الدارقطني والبيهقي وصححاه، ولأحمد من حديث ابن مسعود وهو من أدلة هذا الأول صحيح، يعني من حيث كنا الزيادة قبل أن يفرض علينا، يعني شيخنا حتى من شيخ ناصر من جماعة الذين صححوه يعني، ولم يحكموا على شذوذ ابن عيينة بهذه الزيادة، يعني فنفي زيادة علم ولا تنافي الأصل فليقل غير ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى ولأحمد أي من حديث ابن مسعود وهو من أدلة الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهو ضعيف هذا لا معول عليه، يعني مذهب الحديث الضعيف، يعني لم يصح هذه القولة وصحة النسب هذا أن النبي علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. أخرجه أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. والله أسأل أن يوفق الجميع ويحب الله ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.